السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم من ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا اهدنا إلى خير الأرزاق والأقوال والأفعال والأخلاق، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، أجعل علمنا وما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقفنا مع هذه السورة المباركة سورة البقرة عند قوله تبارك وتعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. دوما القرآن من جميل لفظه ومعانيه أنه يأتي بضرب الأمثال ويأتي بالأمور التي الخير، ويأتي بأمور التي على الجانب الآخر. لذلك القرآن من أوصافه أنه مثاني. مثاني من معاني كلمة المثاني أنه يأتي مثلا بذكر أهل الحق ثم يعقبه بذكر أهل الباطل، يأتي بذكر نعيم أهل الجنة ثم يعقبه بذكر عذاب أهل النار، يأتي بالأنبياء ثم يأتي بأعداء الأنبياء هكذا. فهذا معنى من معاني المثاني، أنه يأتي دوما بذكر أهل الحق ثم يعقبهم بذكر أهل الباطل. هنا أيضا في هذا الموضع، ففي الآية السابقة ذكر الله عز وجل مثلا الذين ينفقون أموالهم رياء الناس، ليس خالصا لوجهه تعالى بل ليراهم الناس ويمدحونهم، ثم عقب وثنى بعد هذه الآية بذكر مثل للذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، أي هم ينفقون وهم متثبتون أن الله عز وجل بكرمه سيخلف عليهم خيرا، ينفقون وهم متثبتون متيقنون أن الله عز وجل بكرمه سوف يتقبل صدقاتهم في الصالحين ويخلف عليهم خيرا، لأنهم يعاملون الشكور الودود الواسع الكريم. هكذا إذا ما عملت ربك تبارك وتعالى بهذه الصفات وتيقنت فيها، كما في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فدوما وأنت تنفق تظن في ربك أنه كريم جواد، فيخلف عليك خيرا مما أنفقت، وسأجرك خيرا في عاقبة أمري. فقوله وتثبيتا من أنفسهم، أي أنهم ينفقون وهم على يقين، يقين لا يتزعزع ولا يتردد ولا يصيبه الريبة والشك، هم على يقين أن الله سوف بفضله يتقبل ويثيبهم خيرا، فهم متثبتون من ذلك، يحتسبون أجرهم عند ربهم تبارك وتعالى. قال الشعبي: وتثبيتا من أنفسهم، أي تصديقا ويقينا أن هذه الصدقة يحبها الله، أن هذه الصدقة لم تنقص ولن تنقص من أموالهم خيرا، أن هذه الصدقة أيضا ستكون عاقبة أمرها نصرا وخيرا وفرجا وعوضا ونعيما في الآخرة. انظروا إلى كرمه عز وجل. يعني الإنسان إذا تصدق بـ1000 أو بـ100 أو غير ذلك، فالله جل سوف يؤجره في الآخرة، فهذا وعيد، فهذا وعد كافي. ولكن الله ما اكتفى بذلك، بل رغم أن الإنسان سيؤجر في الآخرة، إلا أنه أيضا في الدنيا، إلا أنه أيضا في الدنيا قد وعده ربه عز وجل أن ماله لن ينقص، بل يزداد بركة، ويزداد الإنسان تزكية، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أريد أن أقول أن هذه الصدقة لو يعني كان الأمر غايته ومنتهى مثلا في الأجر الأخروي لكان كفى وفضلا ونعمة، لكن الله ما اكتفى بذلك، بل يأجر صاحبه في الآخرة. ومن قبل ذلك، ومن قبل ذلك فإنه يخلفه عليه في الدنيا خيرا، بركة في نفسه، بركة في زوجه، بركة في أولاده، ببركة هذه الصدقة. قوله تعالى فإن لم يصبها وابل، قوله تعالى أصابها وابل، الوابل المطر الشديد، فآتت أكلها ضعفين، آتت الثمار ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل. الطل هو الرذاذ، قال الضحاك الطل هو الرذاذ، هو يعني قطرات قليلة من المطر، ولكن خيرها عظيم، ولكن خيرها عظيم. والمعنى أن هذه الجنة، أي أن هذا البستان الذي إن لم يصبه وابل فطل، فهذه الجنة بهذه الربوة، المكان المرتفع، لا تضمحل ولا تنقص. لما؟ لأنه يأتيها كفايتها، إن لم تكن كفايتها في مطر شديد فيأتيها الطل، أي الرذاذ، فيكفيها وينميها ويزكيها. وهكذا صدقات العبد المؤمن، والله بما تعملون بصير. الله عز وجل بصير، لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، لا يشغله سمع عن سمع ولا بصر عن بصر. فأنت حينما تسمع إلى اثنين مثلا في وقت واحد تقول يا جماعة واحد واحد لا أستطيع أن أميز بين قولك وقول غيرك، الله ليس كمثله شيء. جميع العباد يتكلمون هو سميع بهم، بصير بأفعالهم، لا يشغله سمع عن سمع ولا بصر عن بصر، بل يعلم ليس فقط ما في الصدور، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم قال تبارك تعالى في الآية التي بعدها أيود أحدكم أن تكون له جنة. انظروا لهذه المواضع، والله الأمثلة فيها عظيمة. ضرب مثل من آيتين خلت في مثل الذي ينفق ماله رياء الناس، ثم ضرب مثلا آخر في الذي ينفق ماله ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسه، ثم يأتي مثل آخر. هذه أمثال عظيمة، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. هذه الأمثال ما ذكرت للتسلي ولا للحكايات، بل أمثال عظيمة. كان أحد السلف ابن حاتم الأصم أو غيرهم إذا قرأ المثل في كتاب الله ثم لم يفهمه بكى، فإذا سئل قال تبارك تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فذكر الله ومدح الذي يفهم المثل الذي يتلى في كتاب الله، وما يعقلها إلا العالمون. ثم قال تبارك تعالى ويضرب مثلا ثالثا في ذات السياق، مثل في سورة سؤال أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعنب وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترق كذلك يبين لكم الآيات لعلكم تتفكرون. مثال عظيم ورد تأويله وتفسيره في البخاري، أن عمر بن الخطاب قال يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ترون هذه الآية في قوله أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب إلى آخر الآية. قال عمر، وهو يعني يمحص الأفهام وكان من شأنه هكذا يجمع الصحابة ويسألهم عن آية كذا عن آية كذا، جمعهم مرة فسألهم عن قولهم إذا جاء نصر الله والفتح الآية. فتوقفوا فأجاب ابن عباس قال هذا نعي، نعي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عباس على صغر سنه لكنه كبير القيمة والقامة، كان حبر الأمة وترجمان القرآن. يتعجب حينما يجلس مع كبار الصحابة على صغر سنه يفتح عليه من الفهوم ما لم يفتح على غيره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالعلم مع كونه مصروف فيه كثرة المذاكرة والمطالعة، لكن من قبل ذلك هو من ورزق من الله تبارك وفتوحات من الملك سبحانه وتعالى. ففي هذه الآية في قوله تعالى يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، عمر سأل عنها وعن تأويلها وعن تفسيرها ومعناها، سأل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الله أعلم، فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس يا أمير المؤمنين إن في نفسي منها شيء، يعني عندي منها أثار من علم أدلي بدلوي. فقال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقد نفسك. لذلك قال أن اثنان لا يتعلمان، مستحي ومتكبر. الإنسان لا يتكبر أن يقول عن أمر لا يعلمه لا أعلمه، ولا يستحي حياء مذموما أن يقول عن أمر لا يعلمه لا أعلمه، ولا يتكبر أن يقول عن شيء لا يعلمه أن يسأل. فأنت بين أحد رجلين، إما أن تسأل عن أمر وأنت لا تعلمه فلا تستحي أن تقول لا أعلم، وبين أمر آخر عن مسألة تعلمها فاسأل عنها وقل أريد أن أعلم وأتعلم. فهنا ابن عباس يقول في هذه الآية في نفسي منها شيء، أي أدلي بدلوي لي فيها علم. فقال عمر تكلم يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. فقال ابن عباس عن هذه الآية ضربت مثلا بعمل، فقال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لرجل غني يعمل بعمله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله، بمعنى فهم ابن عباس أن هذا المثال هو مثال لرجل عمل على غرار حديث مفلس، رجل أتى بالطاعات جبال من الحسنات صيام وقيام وطاعات وقرآن، قال ثم فعل المعاصي، معصية تلو معصية تلو معصية، تكاثرت عليه المعاصي حتى أغرقت أعماله الصالحة، فلقى ربه عز وجل كأن لم يفعل شيء. الإنسان للأسف كم يتعب في الطاعات وهي تفعل بكلفة، ويبذل طاعات ثم يأتي إلى معاصي وإلى معصية الله، فتأتي هذه المعاصي بكثرتها تغرق الأعمال الصالحة، حتى يعني تغرق هذه الأعمال الصالحة في بحر سيئات، فتضيع عليه عمره الذي بذله في طاعة الله وفي ذكر الله وفي حسن عبادته. فهنا هذا الذي فهمه ابن عباس وأيده عمر. إذن هنا هذه آية مثال لمن أضاع ثواب أعماله الصالحة لما أغرقها في المعاصي الكثيرة. وفي هذه الآية وفي هذا الحديث الذي ذكره ابن عباس توضيحا أقره عليه عمر، لأنه مثال لرجل عمل وأحسن العمل ثم بدل الحسنات بالسيئات عياذا بالله، فأبطل أعماله الصالحة وضيعها بكثرة ما عمل من المعاصي. لذا قال تبارك تعالى وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار في نار فاحترقت، أي أحرقت الثمار. وكذلك المرء يحرق أعماله الصالحة بكثرة ما يقع فيه من الذنوب والمعاصي. ثم قال الله في ختام هذه الآية كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، لعلكم تعتبرون تفهمون. هذه المعاني والأمثال، هذه المعاني والأمثال التي تضرب في القرآن لما لتكون درسا عظة يتعظ بها العبد. ثم قال تبارك تعالى مخاطبا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا آية تبدأوا بقوله يا أيها الذين آمنوا سمعوا له جيدا، وتوجهت قلوبهم قبل أسماعهم لمراض الله عز وجل، لأنهم يعلمون أنه ما من آية تبدأ بقوله يا أيها الذين آمنوا فهذه إما أمر يؤمرون به أو نهي ينتهون عنه. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم قيل أنها نزلت في زكاة التجارة، إنسان يتاجر ويبيع ويشتري ويتكسب من فضل الله عز وجل، فليعلم أن لله في هذه التجارة حقا، إن لله في هذه التجارة حق يعطى للفقراء والمساكين. لما؟ لأن المرء الغني لابد أن يعلم أن هذا المال نعمة من الله عز وجل، منحه الله إياه ليتصدق الغني على نفسه، على زوجه، على أولاده، على أقاربه، ولا ينسى حق الفقير. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيه. وفي الحديث: تعليمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. لذلك أتى الترهيب الشديد في منع إعطاء الزكاة: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى علي في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. انظر إلى هذا الترتيب، لم يأتي هكذا بل أتى لمعنى مقصود. قالوا أن هذا الترتيب يبدأ الكي عياذا بالله بوجهه وجنبه وظهره. قالوا أن الغني هذا لما أتاه الفقير من ناحية وجهه أعرض عنه الغني فأعطاه جنبه، إذن ولى وجهه فأتى الفقير من ناحية جنبه، فولى الفقير وأعطاه جنبه فأتاه الفقير من ناحية الجنب فأعطاه الغني ظهره، فكان الجزاء من جنس العمل، أن يحمى علي في نار جهنم فتكوى بها جباههم التي تواجه الفقير وجه بوجه، فأعرض الغني بوجهه وأعطى الفقير جنبه، فأتى الفقير من ناحية الجنب يسأله الصدق، فولاه الفقير الغني ظهره، هكذا بهذا الترتيب: الوجه ثم الجنب ثم الظهر، إذا كان الجزاء من جنس العمل. قوله تعالى: وما أخرجنا لكم من الأرض، ما من صيغ العموم أخرجنا لكم من الأرض، هذه استدل بها الحنفية على أن صاحب الزرع تجب عليه الزكاة في كل ما يزرع، زرع قليلا، زرع كثيرا، زرع وسقا 150. فالحنفية استدلوا بهذه الآية في العموم في قوله ومما أخرجنا لكم من الأرض، قالوا تجب الزكاة في كل ما يزرع دون أن يكون هناك نصاب. يعني نحن نعلم أن الزكاة الذهب لها نصاب 85 جرام ذهب، طيب الفضة لها نصاب 595 درهم من الفضة، أما زكاة الزرع فالحنفية يرون بهذه الآية تدل بها على أن الزرع ليس فيه نصاب، بل كل ما يزرعه الإنسان قل أو كثر تجب فيه الزكاة العشر أو ربع العشر على تفصيل. ودليل الحنفية على ذلك قالوا العموم في قوله ومما أخرجنا لكم من الأرض، فيعم القليل والكثير، ولكن الجمهور على خلاف ذلك وقالوا أن هذا العموم في الآية يخصصه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس ذو صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. هذا الحديث يبين أن الإنسان إذا كان يزرع في أرضه أربعة أوسق من التمر أو من غيره من الزرع فليس فيها زكاة، أربع أوسق ونصف ليس فيها زكاة. تبدأ زكاة المزارع إذا كان مجموع ما يزرعه خمسة أوسق فصاعدا، فإذا بلغ مجموع الوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاع، فإذا كان المزارع يزرع في أرضه خمسة أوسق يعني 300 صاع، لو أن الوسق 60 صاع، زكاة الزرع خمسة أوسق، 5 في 60 ب 300، إذا يبدأ نصاب الزرع إذا كان الإنسان يزرع في أرضه تقريبا 300 صاع من التمر، من الشعير، من القمح. أقل من هذا ليس عليه زكاة. أما الحنفية كما ذكرنا عندهم أدلة تدل بها في العموم في الآية، وأيضا في عموم الحديث أن سلم قال: فيما سقط السماء العشر، أيضا فيما من صيغ العموم، فيما سقط السماء القليل والكثير. ولكن الجمهور هو ولكن الجمهور هم أسعد الناس بالأدلة، لأنهم أخذوا بجميع الأدلة فقالوا أنه لا تعارض بين العام والخاص. العموم في قوله: ومما خرجناكم من الأرض، هذا العموم لابد أن يخصص، لأن عندنا حديث آخر بين أن نصاب الزرع خمسة أوسق صاعدا، وأقل من ذلك ليس فيها زكاة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. الله يأمر عباده أنهم عند الإنفاق سواء في الزكاة المفروضة أو في الصدقة المستحبة، المرء ينفق من طيبات ما يأتيه من الرزق، على غرار الآية: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فإذا كان الرسل يؤمرون أن يأكلوا من الطيبات فمن سواهم من باب أولى. فهنا يأمر الله عباده إذا أرادوا أن يتصدقوا الزكاة المفروضة والصدقة المستحبة، لابد أن يكون هذا الإنفاق من أطيب ما يملكون، ولا تيمم خبيث. التيمم القصد كما في قوله: ولا آمن البيت الحرام، ولا تيمم، أي لا تقصدون عند الإنفاق، لا تأتون عند الإنفاق فتأخذوا أسوأ ما عندكم لتتصدقوا به، ولستم بآخذي إلا أن تؤذوا فيه. يعني أنت أيها المتصدق الذي تخرج أسوأ ما عندك، هذا الذي تخرجه أنت لا ترضاه لنفسك، فكيف ترضاه لغيرك؟ فالمؤمن إنما يكمل إيمانه إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في هذه الآية لها سبب ذكره جرير في تفسيره عن البراء بن عازب، قال عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال البراء بن عازب: نزلت هذه الآية في الأنصار، كانت الأنصار في أيام الجذاذ يعني في وقت حصد الثمار والتمر وما شابه ذلك، قال في أيام الجذاذ جذاذ النخل، يأتون بالبوس يعني التمر سيء فيعلقونه في المسجد ليأكل منه الفقراء من فقراء المهاجرين. يعني كان الأنصار هم أصحاب زرع، يأتي أحدهم في موسم الحصاد يأتي بالتمر السيء البصر يعني ليس بالجيد، فيعلقه في المسجد ليأكل منه الفقراء من فقراء المهاجرين، فنهاهم الشرع عن ذلك. ونزلت الآية تعاتبهم لأنهم ينفقوا من أسوأ ما تخرج الأرض من التمر السيء، فنزلت الآية تعاتبهم في ذلك: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وأيضا روى ابن أبي حاتم عن البراء في هذه الآية: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال البراء: نزلت فينا كنا أصحاب نخل، فكان الرجل يأتي من نخله فوضع في بينه القنشير يعلق في المسجد للصفة اللي هم أهل الفقر اللي هم الفقراء من المهاجرين، فكان أحدهم يضع ويعلق للفقراء البصر اللي هو كما ذكرنا الطمع السيء، ويأتي أحدهم بهذا الطمع فيعلقه الفقراء، فنزلت الآية تعاتبهم في ذلك: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون بأخيه، أي إذا كنت لا ترضاه لنفسك فكيف ترضاه لغيرك. وكانت عائشة تعطي الصدقة وتقول أن الصدقة أول ما تقع في كف الرحمن، فكان المؤمن يتصدق ليس هو يعني فيه ليس مرغما وليس كاريا، بل يتصدق وهو يحب الصدقة. ومن لم يوقن أنه أحوج إلى الفقير من حاجة الفقير إليه فليراجع نفسه. الذي يتصدق هذا كنت تتصدق بجنيه بعشرة بمئة، إذا كنت لست على يقين أنك أحوج إلى هذا الفقير من حاجة الفقير إليه فليراجع نفسه، لأن الفقير هذا رزق ساقه الله إليك لما لتكتسب حسنات ولتكتسب ثوابا، فلولا الفقراء لما وجدنا حسنات عند الإنفاق عليهم. لذلك في آخر الزمان يخرج الناس بصدقاتهم فلا يجدون فقراء فيعودون به. فالفقير هذا كمثل زي كالضيف يأتيك، الضيف يأتيك لا تتضجر، ولا الضيف هذا رزق سيق إليك لتأخذ حسنات، وكذلك أيضا الفقير هذا سيق إليك يكون سببا في أخذك للحسنات. روى ابن أبي حاتم في تفسيره بسند حسن عن ابن عباس قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشترون الطعام الرخيص ويتصدقون به، يشترون الطعام الرخيص ويتصدقون به، فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ثم قال تبارك تعالى: واعلموا أن الله غني حميد. والمعنى أن الله إن يأمركم أن تتصدقوا بالطيب فهو غني عن ذلك، والمعنى أن الله يأمركم بأن تتصدقوا بالطيب لنفع يعود عليه سبحانه هو الغني، بل ليعود النفع عليكم أنتم أيها المتصدقون. الله غني عنكم وعن صدقاتكم، أخرجتم طيبا أخرجتم خبيثا فالأمر لكم. لأن الناس ولو كانوا على أتقى، لو أن جميع أهل الأرض كانوا على أتقى قلب الرجل ما زاد ذلك في ملك الله، ولو كانوا على قلب أفجر الرجل ما نقص ذلك من ملكه عز وجل. ذلك لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه. والمعنى أن هذا النفع لن يعود على ربك عز وجل، بل يأمرك بالصدقة ليعود النفع عليك أنت أولا وآخرا. فمن تصدق بصدقة فليعلم أنه هو الأحوج إلى هذه الصدقة، هو الغني الحميد. الحميد أي المحمود عز وجل، يحمد في كل أفعاله وأقواله. المحمود الذي يحمد في كل أقواله وأفعاله، يحمد في شرعه في قدره، حتى إن قدر عليك بلاء فأيضا هو ربك المحمود عز وجل، لأن هذا البلاء ما قدر عليك إلا وزادك رفعة عند ربك. الإنسان نعم يسأل ربه العافية من كل بلاء، ولكن إن قدر البلاء فلتعلم أن هذا البلاء رفعة لك عجبا لأمر المؤمن، وليس ذلك إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لذلك من الخطأ البين، بل من الجهل البين، أن الإنسان مع أول أو مع إذا وقع عليه بلاء يتمنى الموت، وهذا خطأ بين. لما؟ لأن الإنسان في هذه الحياة على ما فيها خير له، لأن الإنسان في هذه الحياة بين طاعة ترفعه عند ربه أو بلاء يرفعه عند ربه، لأن الإنسان إذا مات انقطع عنه. أما حال الحياة ف فيدور بين حسنات ترفعه، وإن قدر عليه البلاء فصبر أيضا رفعة له عند ربه. لأنه في الحديث حتى الشوك المشاكهة إلا كفرت عنه خطايا، لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يسير على الأرض وما عليه خطيئة. الإنسان لا يتمنى البلاء، لكن أقول إن وقع ففيه الخير العظيم، لأنه رفعة للعبد عند ربه عز وجل. ثم قال تبارك وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضل، والله واسع عليم. الشيطان دوما يحارب الإنسان لئلا يتصدق، وكل سياق الآيات التي مضت والتي تأتي بعد عن الصدقات والحث على الصدقة. والله يعدكم أنك إذا أنفقت يخلف عليك خيرا، إذا أنفقت تجد بركة في المال الذي في يدك، إذا أنفقت تجد أثر الصدقة لذة في القلب وبركة في الأولاد وفي غير ذلك. هذا وعد الله لك. أما الشيطان فيحارب حربا عظيمة لئلا يجعلك تتصدق، يقول إذا تصدقت نقص المال، البيت أحوج لهذه الصدقة، إذا تصدقت فأولادك أولاد، إذا تصدقت يصيبك الفقر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، انظر بقى على العكس، والله يعدكم منه مغفرة، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ففي مقابل الفقر الذي وعد به الشيطان الله وعد بالفضل، وفي مقام الفحشاء التي أمر بها الشيطان الله يعدكم المغفرة. والمعنى أنك إذا أعطى الشيطان في معصية ما فتبت فالله يعدكم منه مغفرة، وإذا عصيت الشيطان فأنفق فالله وعدك منه فضلا، كما في الحديث السلام الذي هو معصوم ولا يحتاج إلى القسم يقسم والذي نفسي بيده ما نقص مال من فضل. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، هو لا يحتاج إلى القسم، قوله حجة بذاته، وذلك يقسم أن المال إذا ما تصدق منه صاحبه لن ينقص هذا المال طرفة. فانظر إلى وعد الرحمن ووعد الشيطان، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وعد الشيطان يأمر بالفحشاء ويعد الإنسان بالفقر إذا تصدق، أما ربك عز وجل فإنه يعدك في مقابل هذا مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم، وسعت ربي كل شيء مغفرة وقدرة ورحمة، واسع في فضله، واسع في عطائه، واسع في منه، عليم بكل شيء، عليم بما مضى وبما يكون وبما سوف يكون، عليم بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، عليم سبحانه وتعالى بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، عليم بدبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى. قوله تعالى: يؤتي الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، فمن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. اختلف المفسرون في تفسير الحكمة المرادة هنا، قال ابن عباس هي القرآن، أن تتعلم القرآن ناسخه ومنسوخه، محكمه ومتشابهه، حلاله وحرامه، وهذه كلمة جامعة مانعة من ابن عباس رضي الله عنه. يقول الحكمة هي كل ما يتعلق بعلوم القرآن من حلاله من حرامه من ناسخه من منسوخه من محكمه من متشابهه. قال مجاهد: الحكمة العلم والفقه والقرآن. مجاهد أتى بمعنى الأوسع. قال أبو العالية: الحكمة هي خشية الله، فإن خشية الله هي رأس كل حكمة. هذه أقوال لا تعارض بينها، فالحكمة شاملة لكل ذلك. قال مالك كلاما مهما جدا، قال مالك رضي الله عنه: إنه لا يقع في قلبي أن الحكمة هي الفقه في الدين. قال: وأمر يدخله في القلوب من رحمة الله وفضله. قال: ومما يبين، مالك يقول أن الحكمة هي الفقه في الدين، ما يلذي خيرا يفقه في الدين. فمالك يقول أن الحكمة أن تكون فقيها في دين الله عز وجل، ثم قال: ومما يبين ذلك أنك تجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا إذا نظر فيها. يعني الإنسان في أمور الدنيا يعني لا يفوته فإذا يعلم كل شيء عن أمور الدنيا. قال: وتجد آخر ضعيفا في أمر دنيا عالما بأمر دينه. فالناس أحد رجلين كما قال مالك: رجل ضعيف في دينه قوي في أمر دنيا، يعلم الدنيا ومستجدات وأحداث وأخبار، فإذا سألته عن دينه لم يرفع لذلك. قال: وآخر ضعيف في أمر دنيا لا يكاد يفرق بين الدرهم والدينار، لكن في أمور الآخرة في أمور دينه تراه بصيرا. قال: فالحكمة الفقه في دين الله. كلام مالك هذا لم يوزن بالذهب، يصدقه حديث الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يأتين على الناس زمان يقال للرجل ما أظرفه وما أعقله وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يعني مثلا بيقول الصحيحين الحديث الشيخان مثلا بيقول: سيأتي زمان وهذا والله من علامات ومن معجزات يسوع. قال: يأتي على الناس زمان يقال عن الرجل ما أعقله ما أظرفه، يمدح مدائح السماء، ما أعقله ما أجمله ما أظرفه، عنده حكمة وعنده بداهة وعنده ذكاء. قال: وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لما؟ لأنهم حكموا عليه بمقاييس الدنيا، في لبسه، في قوله: ها إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وأن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يعلمون ظواهرا من الحياة الدنيا هم على الآخرة هم غافلون. يعلم كل شيء من أمور الدنيا، أسعار العملات والبناء والمتغيرات، إذا سألته عن أمر دينه لم يرفع ذلك رأسا. إذا رأيته تعجبك أجسامهم، ويقول تسمع لقولهم، عليم اللسان يتكلم بحلاوة وطلاوة، أما القلب فليس فيه مثقال ذرة من إيمان. لذلك يقول عمر: أظل أهاب الرجل إذا تكلم سقط من عين. يعني تنظر إلى الرجل طول في العرض وتهابه، فإذا تكلم بكلام لا قيمة له يسقط من عينه، لا قيمة له. قال تبارك تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب، أولو العقول الراجح، هم الذين إذا تليت عليهم آيات الرحمن زادتهم إيمانا وجدت قلوبهم تقربوا إلى الله عز وجل. يا أيها الناس قد جاءكم من الله، يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من الله وشفاء لما في الصدور. هذا القرآن شفاء لما في الصدور من كل أمراض القلب. ثم قال تبارك تعالى: عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال بسند صحيح عن ابن عباس في تفسير هذه الآية، قال: كان ناس لهم أقارب من بني قريظة وبني النضير، وكانوا يتحرجون ويتقون أن يتصدقوا عليهم، فنزلت الآية. المعنى أن أناسا من المسلمين كان لهم أقارب من غير المسلمين من اليهود وما شابه ذلك، فكانوا يتحرجوا أن يتصدقوا عليهم، فنزلت الآية تقول: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. فشرعت الآية وجوزت للإنسان أن يتصدق على غير المسلم. وهنا مسألة نختم بها، هي حكم الصدقة على غير المسلم. هل يجوز للمسلم أن يتصدق على غير المسلم؟ نقول في المسألة تفصيل. أما في زكاة المال فاتفق الأئمة على عدم جواز إعطاء زكاة المال لغير المسلم. زكاة المال تكون فقط للمسلم، أما غير المسلم فلا يعطى من زكاة المال إلا إذا كان من سهم المؤلفة قلوبهم. وضابط المؤلفة قلوبهم هم الذين يرجى إيمانهم ويخشى شرهم، يرجى إيمانهم ويخشى شرهم. لكن فيما عدا ذلك زكاة المال لا تكون إلا للمسلم. خذ في الآية أعلمهم، في الحديث مثلا قال: أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة، أي زكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، أي فقراء المسلمين. إذن دل الكتاب والسنة والإجماع على أن زكاة المال لا تعطى إلا لمسلم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا، واختلفوا في زكاة الفطر، لكن ما سوى زكاة الفطر فالعلماء أجمعوا على أن زكاة المال لا تعطى إلا للمسلم، إلا في سهم المؤلف قلوبه. أما الصدقة المستحبة اللي هي النوافل، لأن الصلاة زي ما فيها فرض فيها نافلة، برضه الزكاة أيضا التصدق في فرض اللي هو الزكاة وفي نافلة، الصدقات العامة تتصدق بمال، تتصدق بطعام، تتصدق بفاكهة، فهذه الأمر فيها واسع، ويجوز إعطاء الصدقات هنا لغير المسلم، يجوز. دل على ذلك أدلة، ولكن وضع العلماء ضابطا لإعطاء الصدقة اللي هي صدقة النوافل لغير المسلم، قالوا يشترط في ذلك، قالوا يجوز بشرط ألا يكون هذا لغير المسلم، ألا يكون محاربا للإسلام ولا لأهله. ومن أدلة جواز إعطاء الصدقات، الصدقات العامة لغير المسلم، قوله تعالى: وتطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وجه الدلالة أن الآية ذكرت الأسير، والأغلب الأعم أن اليسير قد يبقى على دينه وغير الإسلام، يأسره المسلمون، أبقى أسيرا أبقى على دينه، ومع ذلك الآية مدحت من يطعم الفقراء من المساكين واليتامى والأسقى. قال ابن قدامة: وكل من حرم صدقة الفرض أي الزكاة من الأغنياء وقفة المتصدق والكافر، قالوا يجوز دفع صدقة التطوع إليهم ولهم أخذها. قال: وكل من حرم، كل من حرم صدقة الفرض أي كل من حرم عليه الزكاة كالغني لا يجوز له الزكاة، وأقارب الغني ما ينفعش إنسان يعطي زكاة لأمه أو لأبنائه أو لزوجته. قال: والكافر لا يأخذ من زكاة المال. فهؤلاء الذين يحرمون من زكاة المال، يعني الإنسان يجوز طبعا أنه يعطي أمه، يعني يعطيها من الصدقات يعني يطعمها ويسقيها، طبعا هذا يعني فرض عليه لا شك في ذلك، لكن لا يعطيها من زكاة المال. وتأتي أسئلة عجيبة والله العظيم، يعني أناس من العجب بمكان يسأل: هل يجوز لي أن أعطي أمي من زكاة المال؟ هذا والله العظيم ضعف في العقل، ضعف في الإيمان. السلام جعل الزكاة أوساخ الناس، تطعم أمك من مال سماه الشرع من وسخ الناس، تحوج أمك إلى زكاة المال، أنت تعطيها قبل زكاتك، تعطيها من لحمك ومن دمك، يعني ضاقت بك الدنيا حتى تعطيها من زكاة المال. الله. إذا من أدلة إعطاء غير المسلم من النوافل من الصدقات النافلة، الصدقات العامة، أيضا قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. أن تبروهم يدخل في بر أن تتصدق عليهم، يدخل في البر أن تتصدق عليه. قال بعدها: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم. أيضا من أدلة إعطاء الصدقات العامة لغير المسلم حديث أسماء لما أتت أمها وكانت على غير الإسلام، أتت إلى بنتها أسماء وأتت وهي راغبة، أي راغبة في الصدقة، فاستفتت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بري أمك. أيضا عندنا حديث عائشة لما تصدقت على يهودية، في الحديث لما أتت يهودية أخبرت عائشة بعذاب القبر وطلبت منها الصدقة فتصدقت عليها عائشة. وعندنا أيضا الأدلة العامة في قوله صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد راتبة أجر. فكل من إذا كنت يعني دخلت البغي دخلت الجنة في كلب فقط، من باب أولى الآدمي ولو كان غير مسلم، بشرط ألا يكون محاربا لله ورسوله، ألا يكون محاربا لله ورسوله طبعا. لكن نختم بحديث أن أقول إذا كان الشرع جوز إعطاء الصدقات العامة لغير مسلم، فلا شك أن الأفضل أن نعطيها للمسلم لتكون عونا له على طاعة الله، ليكون عونا له على إقامة بيته. المسلم مقدم على غيره، ففي فرق بين الجواز وبين الأفضلية. مثال مثلا زواج المسلم من غير المسلم، هل جائز أن يتزوج يهودية ونصرانية أو نصرانية؟ لا حرج في ذلك. ونساء الذين أوتوا الكتاب حلوا، هذا جائز، ولكن لا شك أن الأفضل أن الإنسان إذا تزوج من امرأة مسلمة تقية، ولا مسلمة ولا مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبت. الفرق بين الجواز وبين الأفضل، لأن عمود القيمة في البيت هي الأم، تقوم على التربية الحقيقية، على التعليم الحقيقي. هكذا ففارق بين الجواز بين الأفضلية. وللحديث بقية، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شاء الله نكمل يوم الخميس، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.